الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأصول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الثاني في مسألة اجتماع الأمر والنهي. التنبيه الثاني عبارة عن ترجيح أحد الحكمين ترجيح أحد الحكمين المجتمعين في مور الاجتماع الأمر والنهي. فهل يقدم النهي أو يقدم الوجوب؟ والمعروف على كل تقديم الحرمة، ولكن أيما كان وجه هذا التقديم ماذا؟ الآن في طبعا في موارد الامتناع، في موارد الامتناع ما هو وجه تقديم الحرمة بناء على الامتناع؟ يعني بناء على التزاحم من الواضح أنه يندرج في باب التزاحم، وفي باب التزاحم يقدم الأقوى من الأقوى. أما بناء على الامتناع فأي الحكمين هو الذي يقدم؟ المعروف هو الحرمة، لكن ما هو الوجه في تقديم الحرمة بناء على الامتناع؟ بناء على الامتناع ما هو وجه تقديم الحرمة؟ طبعا لا يخفى أنه على الامتناع هناك مسلكين ومبنيين. مبنى المشهور، مبنى المشهور، مبنى المشهور القائل بأنه على الامتناع تزاحم ملاكي، مشهور يعني مشهور الفقهاء حسب طبقات قرون الفقهاء، أنه بناء على الامتناع يكون هناك حدين ماذا؟ تزاحم ملاكي وليس تزاحم امتثالي. ومر بنا تفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم ماذا؟ الامتثالي. فإذا بناء على المشهور، مشهور حتى إلى يشمل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، يذهبان إلى التزاحم حتى العراق والأسوان، يذهبان إلى التزاحم الملاكي. إنما شد قليل من الفقهاء منهم الميزة النائية يعني الحال والتلاميذة، ومنهم الذي منهم السلخوي والتلاميذة غالبا، إلى القول بأنه على الامتناع يصار إلى التعارض، يصار إلى ماذا؟ إلى التعارض بناء على الامتناع. أما المسؤول يقولون بالتزاحم الملاكي. فإذا الدوران بين الحكمين في صور الامتناع على مسلك المشهور يكون تزاحم ملاكي، والبحث عن ترجيح أي من الحكمين في الحقيقة بحث عن ماذا؟ بحث عن ترجيح أي من الحكمين في ظل وجو التزاحم الملاكي. أما البحث على المبنى الآخر، على المسلك الآخر في صور الامتناع وهو التعارض، البحث عن ترجيح أحد الحكمين عبارة عن الترجيح في باب التعارض. فإذا في صور الامتناع ترجيح أحد الحكمين بين المسلكين في اختلاف، مسلك يقرر أن الفرض هو تزاحم ذاتي، ومسلك آخر يقرر أن الفرض ماذا هو؟ تزاحم تعارض. ففي فرق بينهما. زين، بناء على مسلك التزاحم ذاتي يعني كيف يصور هذا الامتناع وهذا التردد وهذا التردد بين أحد الحكمين؟ يصوره أنه كلا الملاكين موجودين، كلا التعبير صاحب الحكاية، كلا المقتضيين موجودين، وإنما يشك في أي من المقتضيين أهم أو يقدم. صاحب الحكاية هكذا يذكر بأنه إذا كان كل من إذا كان كل من الدليلين بالحكمين المتزاحمين بالتزاحم الملاكي في صورة الامتناع، إذا كان كل منهما متعرض للحكم الفعلي، هنا يقع تناقض بين الدليلين. يعني لا يمكن يكون في التزاحم الملاكي كلا الحكمين فعليين. فعليين أن التزاحم الملاكي إذا تذكرون فرق عن التزاحم الامتثالي، أن التزاحم الملاكي التنافي هو في مرحلة الفعلية الكاملة. في مرحلة ماذا؟ الفعلية الكاملة. فضلا عن الفاعلية، فضلا عن التنجيم. هذا التزاحم الملاكي. لكن في التزاحم الملاكي لا تنافي في الفعلية الناقصة. أي في أصل الفعلية. في الفعلية الناقصة ليس هناك تنافي. في التزاحم الملاكي. التنافي في التزاحم الملاكي إنما هو في الفعلية، في تمام الفعلية، في الفعلية التامة. فضلا عن ما بعدها من الفاعلية والتنجيز. التزاحم الملاكي هكذا. فهنا إذا كان، وهذه نقطة مهمة يعني أشار بها سابقا في نظام الاجتماع الأول والنهي، صاحب الكفاية في تضعيف البحث الآن أيضا يشير إليها. يشير إليها صاحب الكفاية وهو أن الدليل للحكم بغض النظر عن باب اجتماع الأمر والنهي، وبغض النظر عن صور الامتناع، أن الدليل للحكم الشرعي تارة في صدد التعرض للحكم الفعلي التام. هو يعبر عنه في صدد التعرض للحكم الفعلي، المقصود يعني الفعل التام. وتارة الدليل الشرعي في صدد التعرض للحكم الاقتضائي، ويقصد من الحكم الاقتضائي أو المقتضي، يقصد من ذلك صاحب الكفاية الفعلية الناقصة، الحكم الفعلي الناقص اللي هي أول مراتب الفعلية. وهذه ظاهرة صحيحة موجودة في الأدلة. بعض الأدلة تتعرض للحكم الاقتضائي الفعل الناقص، وبعض الأدلة تتعرض إلى الفعل التام. مثلا شرب الماء مباح، أحلت لكم الطيبات من الرزق، هذه أحلة حكم اقتضائي، يعني نتعرض لأصل الفعل الناقص. بخلاف مثلا البيان الموجود في أدلة الخمر، حرم عليكم الخمر والميسر وما أهل به لغير الله، هذا متعرض للحكم الفعلي التام، تمام الفعلي. فإذا بعض الأدلة هذه الحالة غالية في الأحكام الإسلامية تتعرض للحكم الفعلي التام. طبعا يعني على كل دعوة صاحب الكفاية ليس من محصورا الاستفادة هذه الاستظهارية من حق مثل لفظة الحكم، قد تكون من قرائن ملابسات. المهم مجموع الدلالة يستفاد من بعض أدلة الأحكام أنها تتعرض من حكم اقتضائي يعني الفعل الناقص، وبعض أدلة الأحكام تتعرض من حكم الفعل التام. خب هذه طبعا في نفسها فائدة عامة مهمة يستفاد منها في أبواب عديدة أصولية وفقهية بغض النظر عن البحث المقام. نأتي بالبحث البحث المقام. البحث المقام ما هو؟ البحث المقام هو أن الدليلين للحكمين المجتمعين في صور الامتناع هذان الدليلان إن كانا متعرضين للحكم الاقتضائي كليهما فلا تنافي بينهما، ما في تنافي، ليس هناك تنافي في الدلالة، هناك تزاحم لكن بينهما، ولكن ليس هناك تنافي في الدلالة، تنافي كذب في الدلالة ليس موجود، تنافي في الدلالة كذب في الدلالة، كذب في الدلالة غير موجود، تكاذب ما موجود، لماذا غير موجود؟ لأنه بناء على الجناع على مكة المشهور كلا الحكمين واجب للملاك والمقتضي، تنافي تنافي في الدلالة، تنافس الدلالة غير موجود. حينئذ المدار في الترجيح لأحد الحكمين بماذا؟ بموازين باب التزاحم، بموازين ماذا؟ باب التزاحم. هنا يشترك موازين التزاحم الانتفاعي مع موازين التزاحم الملاكي في الشراكة. الترجيح بين الملاكين في التزاحم الملاكي يأخذ ماذا؟ يأخذ ضوابط الترجيح في التزاحم الانفتالي. فإذا في هذه الصورة وهي صورة الامتناع على مسجد المشهور من التزاحم الملاكي، إذا كان الدليلان للحكمين المجتمعين في صور الامتناع يتعرضان للحكم الاقتضائي يعني إذا أصل هذه الناقصة فليس هناك تنافي تكاذب بين الدليلين، لأنه يمكن أن يجتمع حكمين يجتمع حكمان اقتضائيان فعليان ناقصان في مورد واحد، ما في تنافي، ما في تكاذب. غاية الأمر حينئذ لابد من إعمال موازين باب الترجيح، الترجيح التزاحمي هذا جيد، هذا جيد. هذه صورة أن يكون الدليلان للحكمين متعرضين من حكم ماذا؟ الاقتضائي جيد. الصورة الأخرى على الامتناع بناء على مكة المشهور له القول بالتزاحم الملاكي، صورة أخرى هذه الصور ذكرتها الكفاية قبل أنا عيدها، هو عاد العاد لكي يلتفت الإنسان إلى هذا المظهر، فيما إذا كان أحد الدليلين متعرض للحكم الفعلي والحكم الآخر متعرض للحكم الاقتضائي، هنا لا تنافي بين الدليلين أيضا، هنا ماذا؟ لا تنافي بين الدليلين، لأن أحدهما يتعرض للحكم الفعلي التام والآخر يتعرض للحكم الفعلي الناقض الذي يسمى بالحكم القضائي لا تنافي بين الدليلين. لاحظوا من السلطيفة ما هي هنا حينئذ أي الحكم يقدم؟ يقدم الحكم الذي دل دليله على أنه حكم فعلي، ويؤخر الحكم الذي دل دليله على أنه حكم قضائي. في هذه الصورة لا يعمل بضوابط التجاحم من الأهمية الملاك والأقوام الآخر، لا يعمل عجيب، لا يعمل بنا وهذا فارق لطيف بين باب التزاحم الانتتالي والتزاحم الملاك. أن في التزاحم الملاكي إذا كان أحد جديد أحد الحكمين المتزاحمين دال على الفعلية التامة، ودليل الحكم الثاني دال على الحكم القضائي، يقدم الحكم الفعلي أو دليل الحكم الفعلي على الحكم القضائي أو على دليل الحكم القضائي. هنا الأقوائية في الدلالة مؤثرة مع أنه برضه ضعفهم، لكن الأقوائية في الدلالة مؤثرة. طبعا المشهور يقولون لأن قوة الدلالة، اعتبار الدلالة هنا الحكم الأول دال على الحكم الثاني، هكذا فرض، تكون قوة الدلالة كاشفة إلا عن أن ملاكه أهم، والأضعف دلالتان أنه دال على الحكم القضائي يكشف إلا عن أن ملاكه دون الأهمية. هذه نفسها فيها أنه بناء في بوار التزاحم الملاكي إذا كان أحد الدليلين دال على الحكم الفعلي التام، ودليل الحكم الثاني دال على الحكم القضائي، حينئذ دليل الحكم الفعلي يقدم ويكشف إن ملاكه أهم. هذا جيد، مو مقيد، مو مقيد باب التحقيق في الجعل، هذا مقيد في مقام فقط الفعلية التامة، ليس في أصل الفعلية. أصل الفعلية لا تناسي بين الحكمين فيها مرة أصل الفعلية ناقصة ما في تناسي، هذا معنى التزاحم الملاكي. جيد، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى مرة دليل الحكمين كل منهما دال على الحكم القضائي، مرة. الصورة الثانية دليل أحد الحكمين دال على الحكم الفعلي التام، ودليل الحكم الثاني دال على الحكم القضائي، هنا أيضا لا تناسي ويقمن بالأقوى دلالة. جيد. الصورة الثالثة دليل كل الحكمين يدل على الحكم الفعلي التام، دليل كل من الحكمين يدل على الحكم الفعلي التام، هي يقع التنافي، يقع التكاذب، تعارض تكاذب، لكن في اين، في اي مرحلة؟ فقط في مرحلة الفعلي التام، يعني الدليلان يتكاذبان في الدلالة على المرحلة الفعلية التامة. وهي لطيف، عندنا تعارض غير له يصل ويجمده الميزان رحمة الله عليه وسلم، في تعارض ليس في الجعل، في تعارض وين؟ تعارض في المرحلة الفعلية التامة فقط، الدليلان متعارضان متنافيان متكاذبان في الدلالة على مرحلة الفعلية التامة فقط. لطيفا، هذا نوع من التعارض لم يقر به المذنب، لم يؤمن به، لأن المشهور يؤمن به ويتبناه. نوع من التعارض ليس تعارض الرجاء، ومن قال لك كل تعارض هو الرجاء كما صور المذنب؟ لا، في تعارض في مرحلة الفعلية التامة. إذا تتذكرون بحث التخصيص والتقييد أيضا مر بنا أنه قابل التصوير في مراحل، مو فقط مرحلة الجهل عند المشهور. على كل في هذه الصورة الثالثة دليل الحكمين كل منهما دال على الحكم الفعل التام، يقع بينهما تنازي تكاذب، لكن في مرحلة الفعلية التامة يمكن كل الحكمين يكون فعلية تامين، وهما ماذا؟ مجتمعان بنفس المنتنع في مورد واحد. اذا لا محالة يقع بينهما تكاذب تنازي، لكن تنافي تكاذب مطوق محصور فقط في الفعلية التامة. فهنا يحمل ضوابط، ماذا ضوابط الترجيح الدلالي، ضوابط الترجيح الدلالي في الصورة الثانية، لا ضوابط الترجيح التزاحم الانتقالي. هذا فارق آخر بين التزاحم الملاسي والتزاحم الامتثالي، أن في التزاحم الملاسي في صورتين منه يعول ويعتمد ترجيح الدلالة في التزاحم الملاسي، بخلاف بعض التزاحم الامتثالي دوما ضوابطه ثبوتية، ضوابط الترجيح وليس ضوابطه ماذا؟ في التزاحم لازم عندنا التزاحم الملاسي، لكن يؤخذ بضوابط الترجيح الدلالي الإثباتي في الصورة الثانية والثالثة التي نحن فيها الآن. فهنا الأقوى دلالتان دال على أن حكمه فعلي تام، والأضعف دلالتان يكون دال على أن حكمه اقتضائي وليس فعلي تام، اقتضائي مثال ناقص، فعلي ناقص. جيد، هذا اذا يعني تنافي بين الدليلين، تكاذب بين الدليلين، لا في اصل الجعل ولا في اصل الفعليه الناقصه، بل في الفعليه التامه. لا ابدا، تنافس الملاكات ما موجود، تنافس الجع غير موجود، تناقض فقط الفعليه التامه، وهذا تفصيل يتبناه المشهور غير المجمل. فحينئذ يقدم الاقوى دلاله ويكون مدلول الحكم المدلول المدلول بدلاله الدليل فعلي تام، اما الدليل اضعف دلاله يكون حكمه اقتضائي. فالترجيح الدلالي يحل المشكله في التزاحم الملاكي هنا. فهنا نبحث حينئذ ما هي الصورة الثالثة، ما هي ضوابط الترجيح الدلالة؟ تذكر ضابطتين أو ثلاثة نحن سنقول فيهما. هاتان الضوابط في الحقيقة مشتركة بين مسلك المشهور القائم بالتزاحم الملاكي مع مسلك غير مشهور وهو مسلك المجنائين القائم بماذا؟ بالتعارض جنان على الامتناع. في اشتراك، يعني بعبارة أخرى في صورة الامتناع بناء على مسلك الميزة الناعمة. الآن خرجنا من مسلك المشهور وصورة الثلاثة، الصورة الثالثة أنه ستشترك مع قول غير المشهور. الآن دخلنا في قول غير المشهور لو مسلك الميزة الناعمة في صور في تقدير الامتناع بناء على مسلك الميزة الناعمة التعارض بين الحكمين. هنا يتوسل بأي مرجح بين الحكمين، ليس مرجح تزاحم، التعارض يتبنى التعارض، لابد من التوسل بمرجحات باب التعارض، أي مرجحات دلالية إثباتية. لاحظوا هنا على مسألة الميزة يعني من الامتناع المرجحات الدلالية لأجل حل التعارض بالجعل. لأجل ماذا؟ حل التعارض بالجعل. أما على مسألة المشهور قائلون بالتزاحم الدلالي، الترجيح الدلالي ليس لأجل حل التعارض بالجعل، لأجل حل التعارض في الفعلية التامة اللي هي الصورة الثالثة على مسألة المشهور انتهينا إليه الآن، فرغنا من الصورة الثالثة أن كلا الدليلين جعل على الحكم الفعلي، يكون هناك تعارض بين الدليلين في مرحلة ماذا؟ الفعلية التامة على مسألة المشهور. فعلى مسألة المشهور الترجيح الدلالي هو لأجل تثبيت احد حكمين فعلي تام والحكم الاخر ماذا؟ فعلي ناقص مقتضي اقتضاء، يعني لاجل حل التعارض بين الدليلين في مرحلة الفعلية التامة. بالجمع بين الدليلين، الجمع حمل احدهما على من على نقاط من هو اقوى دلاله، يكون الاقوى دلاله قرين التصرف في مفاد دليل الاضعف دلاله. فاذا على مسلك المشهور الترجيح الدلالي لاجل حل التعارض في مرحله الفعليه التامه. أما على مسلك الميزة النائمة من التعارض في مورد الامتناع يكون الترجيح الدلالي لأجل ماذا؟ لحل التعارض في مرحلة الجاهل، في مرحلة الجاهل. إذن في الصورة الثالثة على مسلك المشهور ومطلق الصور الامتناع على مسلك الميزة النائمة يتوسل بالترجيح الدلالي، ولكن الترجيح الدلالي مفاد على مسلك المشهور شيء، والترجيح الدلالي مفاد على مسلك الميزة النائمة شيء آخر. الآن كل المسلكين يتثبتان بالترجيح الدلالي وبنفس المرجحات الدلالية، لكن مؤدى الترجيح الدلالي والجمع الدلالي على مسلك المشهور ينتهي بنا الى ان احدهما فعل تام والاخر فعل ناقص اقتضائي، لكن على مسلك الجمعي لا يؤدينا الى ان احد الحكمين موجود والاخر هباء منثورا، حتى المرحله الانشائيه ليست سلسله فرق. إذن بناء على الميزة النائمة الامتناع في التعارض، بناء على مسلك المشهور الامتناع ليس تعارض، تعارض بين الدليلين فقط في مرحلة الفعلية التامة، وليس تعارض بين الحكمين في أصل الجاهل. غدا ان شاء الله نخوض في الموجهات الدلالية. لا هذه الموجهات الدلالية حتى التعامل معها على مثل المسؤول يكون بنمط، لان النتيجة التي تتوخى منها ليس جوها جو التعارض، التعارض ارجع جوها التعارض فقط ماذا في الفعلية التامة. اما دي المرجحات الدلالية على مثبت الجنائي جوها جو يعني فضاؤها فضاء التعارض في الجامعة. فنمط حتى صياغة الوجه الدلالي بين مثبت المشهور ومثبت الجنائي سنرى انها مختلفة. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.